كنت أعرف في النهاية إني هاخد منك أنت سانكيو سانكيو سانكيو سانكيو. ما كانش قلبي في البداية حافك أنت وقال لك I love you love you love you love you. لو كنت أعرف في النهاية إني هاخد منك أنت سانكيو سانكيو سانكيو سانكيو. ما كانش قلبي في البداية حافك أنت وقال لك I love you. قلبي love you وقلبك.